سؤال على الهاتف. يقول المرسل: رجل يريد أن ينقل من منزل لمنزل آخر، وطلبت زوجته أن يغير الثلاجة وألحت عليه بذلك بكثرة، فرفض ذلك بحجة أن الثلاجة صالحة للاستعمال، وكررت ذلك عدة مرات، فقال لزوجته: إن غيرتها فأنت طالق. وفي أثناء الشديد انفصلت. المهم في أثناء يبدو الخلاف وكذا، الرسالة غير واضحة، يقول: انفصلت الكهرباء عن الثلاجة وتعفنت وتم تنظيفها، لكن ريحة الثلاجة أو رائحتها لم تزل، ويصعب استعمالها لسوء ريحتها وكراهة أيضا ريحة. تقول: ماذا لو أردت أن أشتري ثلاجة جديدة بعد إقناع زوجي بهذا الأمر، ما توجيهكم؟ هذا السؤال الحقيقة يتعلق بالطلاق، مسائل الطلاق نرجع فيها إلى سماحة المفتي واللجنة، والسبب في ربط الناس بهذه الجهة المعنية بالفتوى في مسائل الطلاق أن مسائل الطلاق يحصل فيها أخذ وعطاء، يقول الرجل شيئا وتقول المرأة شيئا آخر، فلا يضبط الناس إلا أخذ الإفادة بطريقة معتبرة، فالفتاوى العامة فيها غالبا لا تستحسن. طيب، الأمر الثاني مسألة تعليق اليمين وتعليق الطلاق على أمر يتأثر بنية الشخص وقصده، فلما كان قصده في اللجاج أنه لا يغير الثلاجة في حالها الراهن، وجاء موجب لتغيير غير الحالة التي أقسم عليها، فهذه مسألة النية، ليس تخرج المسألة عن الطلاق وتعليق الطلاق هل يقع أو لا يقع. فعندنا مسألتان، المسألة الأولى فيما إذا فعل ذلك الشيء هل يقع طلاقه أو لا يقع، هذه مردها إلى الجهة المعتبرة في الإفتاء في مسائل الطلاق. وأما بالنسبة لتعليق الطلاق أو اليمين على أمر وقصد في قلبه أو في قرارة قلبه المنع لمعنى، فإنه ترتبط اليمين ويرتبط الطلاق بذلك المعنى، لأنه إذا كانت زوجته تقول غير وهو يقول لا أريد أن أغير لأنه يراه إسرافا أو يراه تبذيرا وامتنع منه لهذا القصد، ثم وجد السبب الموجب للتغيير خرجت المسألة عن أصلها، لأن المنع كان متعلقا بنية والحكم بالطلاق موقوف على وجود المخالفة لما نواه، فكأنه يريد منع زوجته من الإسراف، فإذا صار الأمر لا إسراف فيه خرج عن التعليق. فهنا هاتان المسألتان ينبغي التفريق بينهما، وعليه فإنه إذا كان قصده منعها من أن تسرف وقصده أنه لا يريد أن يغير الثلاجة لأنه ليس هناك سبب أو داعي، ثم وجد السبب والداعي، فهذا لا يؤثر في تعليقه الأول بشيء، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. هذه أيضا